الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قد جرت عادة الناس في مثل هذا الوقت من كل عام أعني من شهر رجب في الحرام أن يتضرعوا لمن يكلمهم عن تلك الرحلة المباركة عن يمين الإسراء والمعراج. عن ذلك خطف غير وانا قال كنت يعني العادة من المنتظر مني أن أتكلم في هذه القضية وأقول يعني سألني أحد الإخوة ذلك. تعالى يعني نذكر المتفق عليه لأن الإسراء والمعراج رحلتان أولاهما أرضية والأخرى سماوية. فيهما ما اتفق عليه وفيهما ما اتفق عليه. هذا مذكور المتفق عليه أولا. المتفق عليه أن الإسراء مأخوذ من السرعة وهو السير ليلا، وكانت إعادة الإسراء أنه كان يحذر إليه السير ليلا، وأخبر أن الأرض تطوى فيه للمسافر، وإن كان قد نهى أن يمشي الإنسان بالليل وحده، وأن لا سمع في السفر، وأخبر أن المسافر شيطان والمسافران يطغيان شيطانان والثلاثة ربك. فالإنسان يعني قدر المستطاع يعني أراد أن يسافر وكان من الممكن أن يسافر على سفره ليلا فبها ونعمة، وإلا في المسافر كيف نتفق عليه. والأولى أن يكون له في السفر صاحبا أو أن يكون له في السفر صاحب أو أكثر. يبقى المتفق عليه أن الإسراء والمعراج كانا ليلا أو كان على أبواب التقية. ثانيا وقعت رحلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن الكريم. نذكر حاجة متفق عليها بعدد الأدلة المباركة. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ثالثا كان معراجه من بيت المقدس إلى السماوات العلى، وبالتالي نفهم أن الأمر الرابع أنهما في ليلة واحدة، كانت الإسراء في ليلة والمعراج في ليلة، وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة. خامسا ورد في أخبار السنة المطهرة أن هذه الرحلة الأرضية كانت على باب يقال لها المراد، وقد ركبها الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا المعراج اسم للآلة التي عرج بها برسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس إلى السماوات العلى، من الأولى إلى الثانية حتى وصل إلى السماء السابعة، ثم بعد ذلك وصل إلى سدرة المنتهى، ثم تخطى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حيث لم يتخطه غيره من بقعة المباركة التي رشيها من أمر الله ما رشيها. ثامنا فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة في الرحلة السماوية. تاسعا حلفت مراجعة بين موسى بن عمران ونبينا صلى الله عليه وسلم، وطبعا يمكن أن تقول وحدث لقاء بين النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء في الأرض حيث صلى فيهم ركعتين إماما كما ثبت في ذلك النصوص، وحدث لقاء بينه وبين بعضهم في السماوات كآدم وإبليس، آدم ويحيى وعيسى ويحيى ويوسف وإبليس وهارون وموسى وإبراهيم صلى الله عليه وسلم. فوت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم ثم عاد في الليلة نفسها. وده العلماء بيقولوا السبب القويم على ليلا يعني مذكرة يعني وقع ذلك في جزء يسير من الليل، لأن حسابات الزمن بين الأرض والسماوات وما بين الدنيا والآخرة والكلام ده بتختلف. يعني مسألة مثلا إن السنة بتمر على مثلا على نهج القرن كسنة الناس تمر عليها، وذلك ربنا قال عليهم القيامة وإن يوما عند ربك كألف سنة فما تعرفون. فوقع ذلك في جزء يسير من الليل. ده كده تقريبا القدر الايه المتفق عليه مع بعض تكبير المشركين بذلك كتصديق المؤمنين ويعني لهم سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهنا سمي الصديق رضي الله عنه. تعالى لبعض الاشياء التي تدخل فيه وقت الاسراء والمعراج ليس متفقا عليه. بعض الناس قالوا في السنه الخامسه بعض الناس السادسه بعض الناس في العاشره بعض الناس قبل الهجره بسته اشهر يعني بعد 13 سنة من البعث تقريبا. ففيها خلاف بين المؤرخين. كذلك وقع خلاف في الشهر الذي وقع فيه. فقيل في ربيع الأول. قيل في رجب وقيل في رمضان. وبالتالي ليس من السنة طبعا إذا كان وقع خلاف في الشهر فقد وقع خلاف في الليلة كذلك. هل في 27 رمضان من كذا رمضان كذا ليس 27 رمضان وبالتالي فانه لا يقبل او لا يسن للمسلم ان يتحرى يوم 27 من رجب الصيام ولا ليلته القيامه. لكن متفق على هذا انما في خلاف بين المرء. كذلك في بعض التفاصيل هل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الارض اناء من ماء واناء من لبن؟ ورد ذلك في بعض الزكاة خبرة وإن كان فيها أعطار صحة. طيب مرة النبي صلى الله عليه وسلم بكل سيناء ونزل المصلى ورمى إلى النسائي بسبب حسنه وصحابه والعلم ومعرفه وأمره ودائما متفق عليه ثبت فيه. هل نزل في بيت لحم في فلسطين فصلى؟ لا طبعا مش معنى هو في بناء مكان الصلاة في كل سيناء. لا كل سيناء مكان مقدس شرعا فيه او مصر المكان الذي تجلى الله منه على موسى عليه السلام واوحى اليه ما اوحى وكلمه وما جاء عليه السلام. كذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم راى كذا وراى عيرا وقريش وكذا هذه كلها اشياء وردت وتحدث عنها بعض اهل العلم ومنها ما اختلف فيه ومنها ما اختلف عليه. وبالتالي لا يجوز ان يقر مساله مختلف عليها على انها امر واقع ومن انكره فقد يعني وقع في الخطأ. ومن اقر ذلك نسبه الى او اعتمادا على من صح شيء من ذلك فلا تكذيب عليه ولا عذر عليه في ذلك. انما هذه هي وذلك بالنسبه لتحتليه الناس طرفان ووسط طرف انكر ولكن عقل لا يصدق ولكن لكي كان تماما كانتش بالياضه ويطلع بقى على بلد بيقولوا ان هو كان طلع بيقولوا كده واتكلم كده عن واحد صاحبه بيقولوا انه طلع لا رغم ان البيت اسري به من البيت الحرام الى المسجد الاقصى وعود به الى السماوات العلى ونحن نؤمن بذلك وقد تواتر في الادله على ذلك. والبعض اقترح الذي جنح الجهه الاخرى اثبت اشياء لم تثبت وبنى عليها احكام وعقائد وهي لم تثبت يعني لا يستطيع الطب والعلم والعلم كما يقولون والوسط ان نذكر ما صح مما ورد في القران الكريم وفي صحيح سنه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهما لحيتان مباركتان اكرم الله بهما نبيه صلى الله عليه وسلم وشرف بهما امته. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعل ثواب وصلواته ودوام بركاته محمد وآله وإخوانه المصطفين الأخيار وعلى صحبه الأنصار وعلى أمهات المؤمنين الأبرار وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.